واو مصطفى السيسي هبدأ كلامي بنتومين يا باب في تير مجعجعين بجد لا مش مفهومين مش مفهومين طلعتوا لما حكي ده ولا عجيل علينا سهلة مش هرد على فاكهة يا فرقة كلها غالكة هالكة هالكة طلعتوا لما حكي ده انا بكاء وحرمي الفتيل ولا ده خسروا رجعت التليل ما تجيش على خط ابو ليلة علشان ما يدمر كوه انا في مجالي ده البابا بتقولي لو حسو عصابة انا اسد لو انتو جيابة انا في التشليف مضروب انا بيكوس انا بيكوس انا بيكوس انا بيكوس انا بيكوس انا بيكوس بمايكي يلا حديك في النص افضي فيك عيار وقت الحلق بلاش عشان انا هجبه درق ولا انت مين ولا يوم شوفت لك يلا يلا يلا يلا يلا يلا وسع عشان عليك انا دوس انت صوتي في الودان انا بيك بص يلا يلا يلا يلا طريق النجاح كله حاجة يا دم عاب مركب مفاجئ بلاش قصادي بلاش بلوك ادوس عليك واركب كرام حالك غريب واسدم فرقة عمل فلوس راح لابن فرقة صبر سنانه بقيت غريبة كان حوادث حضر عركة بلاش غتاتة بلاش تبقع شوف حتة ناش فاركين يا مرقع بلاش تعدي وحدنا كاش كربان غشامة نازلي الاسواق تعالى يا حلو يا سكري اشطفها هفطر جمبري طب واحدة واحدة وسنة سنة ما تخافش مش جاية في طريق من ورايا جمع ملايين ما بقاش بيركب بكروبا بس بدله ده كان نشتاه شاويش مسرح كل الناس دلوقتي بقى بيجيب المار انا بيك بص انا بيك بص انا بيك بص انا بيك بص انا بيك بص انا بيك بص بمايكي يلا حديك في النص فرش حلو يا نكاطازه نكشت نكشه خد الخلاصه هي طول حياتي سوبر ستار كنت انت لسه ماسك مصاصه عصره فرس بيور عبيط لميم حوالي القرون يسجل انت حارب اشجار روح انت والدفاف عنقود روح انت والدفاف عنقود جوه سهره دار حوار كلام ودار وهان سبوه سكت لسانه كان اكله فار رديت كرامته ابو القرون مثال جميل وعمل استاذ وقال نجاح كان تقل عليه تملي كنت اطلع ناس بس الجميل ما بيتمر فيك انا بيك بص انا بيك بص انا بيك بص انا بيك بص انا بيك بص انا بيك بص بمايكي يلا حديك في النص.